إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلوات الله وتسليمه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بعروته الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، مهما حاول المنعمون ومهما حاول الشاكرون لها إحصاء لا يستطيعون لها. والله جل وعلا هو المتفضل بهذه النعم، وهو المولي بها على عباده، وهو الذي أولاهم إياها، وما بكم من نعمة فمن الله. وهو القائل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال في الكافرين والجاحدين: إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في حق المؤمنين والصالحين والذين سعوا إلى شكر نعم الله عليهم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهذه النعم إذا توالت، وهذه الأفضال والآلاء إذا تعددت، أورثت بعد الناس بطرا ورئاء، وأورثتهم كبرا وعجبا، وأورثتهم زيادة في الطغيان. وهذا ما نحذره ونحذر منه لنا جميعا. ومن ذلكم يا عباد الله انتشار المخدرات بأنواعها، انتشار المخدرات بأنواعها من مشموم أو مطعوم أو محقون بالإبر أو مستنشق بالأنف من مادة الشبو وغيرها من الهروين، وكذلك فيما يدخن من الحشيش والغاز وما جرى مجراهما. كل ذلك من آثار طغيان النعم وزيادة الأموال في أيدي الناس، حتى إنها صارت هي السبب في هلاكهم وإهلاكهم. ومن جراء ذلكم يا عباد الله ما أصبحنا نسمعه مما يستنكر له عامة الفطر وتتغير له النفوس السليمة الكريمة، ممن يتعدى على أعراضه أو يعتدي على والديه وأهله وإخوانه بقتلهم ثم يقتل نفسه. إنه بآثار هذه المخدرات المفجوعة التي فجع بها هذا المسكين نفسه ابتداء بتعاطيها، ثم فجع أهليه بذلك، وسبب ذلك هو هذه المادة التي كثرت في أيدي الناس ولم يبالوا في أي منفق ينفقونها أو في أي جهة يصرفونها. وفي المال ستسأل يا عبد الله، ستسأل فيه سؤالان: من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ والدلال الزائد من أسباب الوقوع في هذه المنكرات. ومنها أيضا يا عباد الله أصحاب السوء، وما أكثرهم، لا كثرهم ربي جل وعلا، يوقعون أهلها في هذه الريب التي تؤديهم إلى هذه المخدرات والمفسدات. فاتقوا الله عباد الله، وانتبهوا لأنفسكم، وانتبهوا لأولادكم وبناتكم، وتحروهم وتابعوهم على هذه الأمور كما تتابعوهم على أمور دنياهم الأخرى، لا بل وعلى صلواتهم وأدائهم لفرائضهم. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولي النعم على المنعمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، إن من المخدرات الفاشية بين الناس في هذه الأيام مادة الشبو التي لا يستعملها المستعلم مرة أو مرتين إلا ويذهب عقله بالكلية، فتتلف دماغه وخلاياه حتى لا يميز بين حق وباطل، بين خير وشر، بين معروف وبين منكر. وهذا إذهاب للمروءة بالكلية، لا بل إذهاب للدين والعقل بالكلية. وإن الشرائع السماوية كلها جاءت بحفظ الضروريات الخمس، ومنها حفظ العقل، فلا يمس ولا يغير. فانتبهوا لهذا عباد الله، ونبهوا غيركم، وتتبعوا في تحذير أولادكم وأهليكم وجيرانكم، لعلكم أن تنجوا مما يراد بكم وبشبابكم وبناتكم وأبنائكم يراد بهم سوءا من أعدائنا، لا حقق الله لهم مقصودا وجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.